لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ الدرس الأول في التعليق على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكتاب التوحيد كتاب يعتد في توحيد الألوهية بالجملة، ولا فيه في الآخر شيء من الأسماء والصفات، وفيه إشارة إلى الربوبية، فهو يعتني خصوصا بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، ولكنه أيضا فيه شيء من الربوبية والأسماء والصفات. والعقيدة تدرس على نوعين: النوع الأول دراسة العقيدة العامة، وهي ما يتعلق بأركان الإيمان الست وغيرها من المباحث، وفي هذا كتاب لمعة الاعتقاد والعقيدة الوسطية والعقيدة الطحاوية وغيرها من كتب أهل السنة قديما وحديثا. ثم الجهة الثانية في كتب الاعتقاد هي جهة الكتب التي تعتني بالإلهية أو بالألوهية أو العبادة، نفس الكلمة. ومن هذه الكتب تجد كتاب ثلاثة الأصول، وكتاب القواعد الأربع، وكتاب التوحيد، وكشف الشبهات، ونواقض الإسلام، وغيرها من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والعلاقة ما بين التوحيد والعقيدة والإيمان هذا ينبغي فهمه. معلوم أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. إذن العقيدة هي جزء من الإيمان، لأن الإيمان فيه القول والعمل والاعتقاد. إذن العقيدة جزء من الإيمان، والتوحيد جزء من العقيدة، لأن التوحيد هي العقيدة في الله. فما يتعلق بالله من ربوبية ومن ألوهية ومن أسماء وصفات يسمى توحيدا. وهذا التوحيد إذا أضفت إليه الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر صار عقيدة، وكل هذه العقيدة هي جزء من الإيمان المتركب عند أهل السنة من قول وعمل واعتقاد. إذن هذا من حيث الجملة. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أنفس ما كتب في هذا الباب، لكن لا ينبغي للطالب أن يبدأ بكتاب التوحيد أولا، بل يبدأ بثلاثة الأصول، هو كتاب مختصر في ورقات يأخذه بشرح مختصر يفهمه، ثم يرتقي إلى دراسة القواعد الأربع. وهذه القواعد هي أربع قواعد في التوحيد يحتاجها الإنسان، ثم بعد ذلك يرتقي إلى كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد هو كتاب يعتبر مطول، وفيه تقريبا 65 أو 66 باب على حسب، يعني بعضهم يعد الباب الأول باب، وبعضهم يقول لا، الأول فقط مقدمة. وهذا الكتاب طويل، والشيخ يبوب يقول باب كذا، ثم يذكر الآيات والأحاديث والآثار، ثم يذكر مسائل مستنبطة من هذا الباب. الذي يقرأ كتاب التوحيد بدون شرح يفهم شيء، لكن ينبغي له أن يقرأ بشرح. ومن بدأ من البداية بشرح طويل لن يستفيد من الكتاب، لكن من بدأ بشرح مختصر يستفيد، لأن طالب العلم إذا أراد أن يرتقي وأن يتطور في العلم ينبغي له أن يبدأ بصغار المسائل قبل كبارها. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس، وقال وهذا في صحيح البخاري في كتاب العلم، قال: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. ولهذا يقول ابن النحاس الحلبي الشاعر، يقول: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ولهذا قال ابن شهاب الزهري، قال: من رام العلم جملة ضاع عنه جملة، المسائل وصل إلى كبارها، ومن بدأ بكبار المسائل ضيع كبارها وصغارها. ولهذا النفس تحب شراء المجلدات الطويلة وتحب قراءة الكتب المعقدة، وفي الحقيقة هذا يضر بنفسه. وعلى طالب العلم أن لا يضيع وقته في غير المهم، لأن من اشتغل بغير المهم أضر بالمهم. ولهذا قيل قدم الأهم، إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم. فينبغي الإنسان أن يقدم مهمات الأمور ويشتغل بمهال الأمور. وأعظم أمر ينبغي الاشتغال به هو دراسة التوحيد الذي هو مفتاح الجنة، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. يقول ابن القيم في النونية: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أبواب. ومن الشروح المختصرة لهذا الكتاب حاشية الشيخ ابن سعدي رحمه الله المسمات القول السديد شرح كتاب التوحيد، فإنه ما عرض لتفسير الأدلة التفصيلية، لكن كل باب يقول والمؤلف أراد بهذا الباب كذا. وهذا المهم، أن تفهم مقصود الشيخ من ذلك الكتاب وتفهم تقاسيم المسائل. ما معنى تقاسيم المسائل؟ مثلا أنواع الخوف تعرفها، أنواع الذبح تعرفها، النذر ما هو تعرفه، الحب، التوكل، الصبر، الرجاء، الخوف، إلى غير ذلك. فينبغي لك في أول الأمر أن تقرأ الكتاب على وجه الاختصار، وتقرأ شرحا على وجه الاختصار، ثم ترتقي في الشروح حتى تصل إلى الشروح الكبيرة كفتح المجيد وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى. ولهذا أنصحكم بالعناية بشرح القول السديد للشيخ ابن سعدي، ثم إذا أنهيت هذا الشرح تقرأ بعده شرحا أطول كشرح صرح الشيخ أو كغيره من الشروح. إذن المصنف رحمه الله تعالى بدأ كتابه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. قوله بسم الله الرحمن الرحيم إنه هنا بدأ بالبسملة، وهذا ككتاب الله جل وعلا الذي يبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أكتب وبالله أستعين في كتابة هذا الكتاب. ولكن من تأمل يجد أن المصنف لم يكن مقدمة في هذا الكتاب، وإن كان في بعض نسخ الكتاب وجدت مقدمة، لكن المشتهر والمعروف أن الشيخ لم يجعل لهذا الكتاب مقدمة. فقال بعضهم: الشيخ أسقط المقدمة جريا على صنيع البخاري، لأن البخاري رحمه الله ما جعل لكتابه الصحيح الجامع الصحيح مقدمة، وهذا الكتاب كتاب التوحيد هو كأن قطعا صحيح البخاري في صحيح البخاري وكتاب التوحيد. فالشيخ وكأنه واصل ما بدأه البخاري في كتاب التوحيد، ولهذا طريقة البخاري كطريقة الشيخ محمد الأزهر، يذكر الترجمة ثم يذكر الآية والحديث أو الأثر، هذا هو. فلا فرق من حيث الصنيع، ولهذا قيل هذا الكتاب كأنه قطعة من صحيح البخاري. فالشيخ ما ذكر مقدمة وكأنه جرى على صنيع البخاري. ثم قالوا: لماذا البخاري ما وضع مقدمة؟ قالوا: لأن البخاري في هذا الكتاب إنما يجمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فلا ينبغي أن يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فبدأ الكتاب: إنما الأعمال بالنيات، حدثنا الحميدي حدثنا حتى وفق بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية أو بالنيات. فقالوا: وكأن البخاري ما أراد أن يقدم بين يدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا آخر، فساق مباشرة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأ الكتاب مباشرة بلا مقدمة، وكأنه أراد أن يقول أن هذا الكتاب إنما هو فيه من أجل أمر عظيم وبيان أمر هو أعظم شيء على وجه الأرض ومن أجله خلقت الدنيا وهو التوحيد، فلا ينبغي أن يقدم بين هذا الأمر العظيم مقدمة. وهذا لا شك من توفيق الله جل وعلا. مؤلفاته وفي كل حياته، حتى عاش من أجل التوحيد ومات في سبيل التوحيد. والعالم وإن مات جسده وانفصلت روحه عن بدنه، لكن يبقى ذكره في الأرض. ولهذا قال من قال من السلف وهو أبو بكر بن عياش، قال أهل السنة رفعوا راية الحديث وأعظموا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموها، فكان لهم نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وأما أهل البدع فخالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عظموا السنة حق تعظيمها، فكان لهم حظ من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. ولهذا كان يقول إمام أحمد بيننا وبينكم الجنائز. ولهذا يظهر فضل أهل السنة ولو بعد حياة بعد موتهم. أما أهل البدعة فكلما تقدم الزمن كلما ظهر عارهم، لأن الموحد السني إنما استقام ظاهرا وباطنا، أما المبتدع فإنما وش ظاهرا وباطنا. الحاصل أن المؤلف خالف كتاب التوحيد، والتوحيد أنواع كما معلوم عندكم، منه توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض أهل العلم يقول التوحيد نوعان، توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد وطلب. فيأتي إنسان يقول ليش أنتم واحد يقسم التوحيد إلى قسمين والآخر يقسمه إلى ثلاثة أقسام؟ يقال من قسم إلى ثلاثة أقسام نظر إلى جهة المعبود وهو الله، فنظر إلى حقوق الله جل وعلا. من استقرأها في الكتاب السنة أن حقوق الله ثلاثة: حق له في الربوبية وأن يفرد بالخلق والرزق والتدبير، وخلق له في العبادة وأن لا يعبد إلا هو، وحق له في الأسماء الحسنى وصفات العلا فهي له جل وعلا. ومن نظر إلى جهة العابد يجد أن العابد له نحو التوحيد نوعان: إما معرفة وإثبات، وهذا يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، وقصد وطلب وهو توحيد العبادة. وبعض العلم يقول التوحيد نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي، ومعلوم أن العملي هو العبادة والعلمي هو الربوبية والأسماء والصفات، وكل هذه تقسيمات لشيء واحد. وهذا التقسيم للتوحيد تقسيم استقرائي، لا يقول أحد اصطلاحي، ليس العلماء اجتمعوا وقالوا يلا اتفقنا التوحيد نجعله ثلاثة، يأتي واحد آخر يقول خمسة، لا، هذا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد من استقرأ الكتاب والسنة وجد أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فإن قال أحد هذا أتى به ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب ولم يكن على عهد السلف، يقال هذا أنت تقول هذا وأنت جاهد. أما من علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة يعلم أن هذا التوحيد موجود عند المتقدمين، كما هو موجود في كلام الطحاوي في عقيدته، موجود في كلام ابن أبي زيد القيرواني مالك الصغير في مقدمته على الرسالة، موجود في كلام ابن عبد البر المالكي، موجود في كلام ابن مندة في كتابه التوحيد، موجود عند ابن جرير الطبري المفسر، وموجود عند جماعة من المتقدمين صرحوا بأن التوحيد إنما يكون على ثلاثة أنواع. وجاء هذا حتى عن أبي حنيفة في الكتاب المنسوب له وهو كتاب الفقه الأكبر الذي شرحه ملا علي القاري. إذن التوحيد موجود عند المتقدمين، ومن أراد أن ينظر إلى من قسم التوحيد من عهد السلف فليقرأ رسالة الدكتور الشيخ بكر الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر، فهو له رسالة عظيمة اسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، بين فيها الدلائل الواضحات على أن التوحيد إنما تقسيمه ظاهر بين في الكتاب والسنة. ولا يخفى عليكم من قرأ الفاتحة يجد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله، لأن الحمد يفرد لله فهذا توحيد الإلهية، الحمد لله رب العالمين هذا ربوبية، الرحمن الرحيم هذا أسماء وصفات، ولهذا لا يمكن هذا إلا مكابر. فلو جاءنا أيضا إنسان يقول أنتم كل يوم تتكلمون التوحيد التوحيد التوحيد، وهذا لفظ التوحيد يقول غير موجود أصلا لا في الكتاب ولا في السنة، يقال هذا أيضا إنما هو من جهلك بالكتاب والسنة. بوب البخاري في كتابه كتاب التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، جاء في رواية قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم لما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رقى دابته أهل بالتوحيد. فلفظ التوحيد معلوم، تفتح صحيح البخاري تجد الصحابة كانوا يصرحون به. أما الجاهل هو الذي ينكر هذه الأمور. ثم قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو يقول قائل هنا الشيخ لم يذكر معنى الباب، قال كتاب التوحيد وقول الله، ما هو عنوان هذا الباب؟ عنوان هذا الباب كما هو ظاهر من الدلائل التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هو باب وجوب التوحيد على الأعيان. يعني أراد الشيخ أن يبين هذه الأدلة أن التوحيد ليس أمر يعني بكر دون زيد ويعني هذا دون هذا، التوحيد مطالب به الكل، الإنس والجن الكل، ولن يدخل أحد من الجنة إلا بالتوحيد، لا في عهد الأنبياء المتقدمين ولا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من جاء بعده. فأراد الشيخ أن يبين أن لا يقول إنسان التوحيد لا يعنيني، إذا لا يعنيك أنت كافر. أما من شهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بالله فينبغي له أن ينقاد وراء التوحيد. وسيذكر الشيخ الأدلة. من الدليل الأول الذي ذكره قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا هذه الآية فيها بيان الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس وهي التوحيد. والله جل وعلا ما كان له ليخلق الخلق ويتركهم سدى وهملا، ولهذا من ظن هذا فإنما ظن بالله ظن السوء. والله تعالى قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يعني تعالى الله عن هذا الظن الباطل الذي ظنه به الجاهليون. بل الله جل وعلا خلق الخلق لأمر عظيم، قال حافظ الحاكم في سلم الأصول قال اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وأملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ولهذا قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي أن لا يؤمر ولا ينهى. إذا هذا بيان أن الله خلقك للعبادة. ولهذا قال ابن العباس قال معنى يعبدون يوحدون. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية تبين أن دعوة الرسل واحدة وهي عبادة الله وحده والكفران بكل ما يعبد من دون الله. ولهذا الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فغاية الرسل دين الله إفراد الله تعالى بالعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلت، ديننا واحد وشرائعنا شتى. فالشرائع تختلف أما أصل الدين فهو واحد. ثم الآية التي بعدها قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني أمر ووفق، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه الآية أيضا تبين أن التوحيد لا بد منه وأنه فرض على الأعيان والكل مخاطب به. ثم ذكر قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا أمرت بالعبادة ونهت عن الشرك. فمن وحد الله جل وعلا لا يمكن له أن يوحد الله إلا بأمرين، أن يثبت العبادة لله وأن ينفيها عما سواه. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في تفسير كلمة التوحيد. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات من سورة الأنعام. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية من سورة الأنعام التي تسمى آية الوصايا العشر. وأول وصية أوصى بها قال قل تعالوا تشرك به شيئا. فهنا قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك في هذه الأمة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود قال: من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية هي جامعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظام. فأراد ابن مسعود أن يبين من أراد دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآية بينت دين رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا أتى، لكن هذا من حيث الجملة لا على سبيل التفصيل. ثم ذكر حديث معاذ الصحيحين قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام كان يركب ويردف أصحابه وراءه في الدابة. وقد عد ابن مندى 30 رجلا قذفهم النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا في صيغة التعليم بصيغة السؤال والجواب كما جاء في حديث جبريل وغيره، لأن الإنسان إذا سألته يهتم ويشد هذا انتباهه، وبذلك يكون منتبه للجواب. فقال معاذ رضي الله عنه: قلت: الله ورسوله أعلم. وقوله الله ورسوله أعلم هذا لا يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال في حياته، لأن لما قاله معاذ كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فنقول الله أعلم. قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني كما مر معنا لا يكتفى بالعبادة، بل ينبغي لك أن تعبد ولا تشرك بالله جل وعلا شيئا. قال والثاني قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني حق الله علينا هذا، فإذا فعلنا هذا فحقنا على الله هو أننا إذا عبدناه حق العبادة ولم نشرك به شيئا فإننا نكون في الجنة ولا يعذبنا الله جل وعلا. فإن قال قائل: هل للعبد أن يكون له على الله حق؟ الجواب: نعم، لكن هذا حق حقه الله على نفسه، والله جل وعلا كامل في أسمائه وصفاته، يحق على نفسه ما يريد ويوجب على نفسه ما يريد ويحرم على نفسه ما يريد، كما في حديث مسلم المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهنا حرم الله جل وعلا على نفسه الظلم، وكذلك أوجب على نفسه منة منه وفضلا وتكرما ألا يكذب من وحده حق التوحيد. فقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. فهنا معاذ أراد أن يبشر الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا فيتكلوا. ربما بعض الناس يتكل يظن أن بمجرد هذا الأمر لا يدخل أنه لا يعذب، ولكن من المعلوم أن التوحيد ينبغي له من مكملات، وهذا سيأتي معنا في الأبواب القادمة تعالى. ولهذا جاء في بعض الروايات قيل أن معاذ حدث به قبل أن يموت رضي الله عنه خوفا من كتمان العلم. إذن هذا الباب الأول ظاهر الدلالة في أن التوحيد واجب على الكل، وأنك مع التوحيد ينبغي لك ألا تشرك بالله جل وعلا شيئا. فعبادة الله مطلوبة، لكن ينبغي الكفر بالطاغوت. نعم، يكمل الباب الذي بعده أم لا؟ كما تشاء يا صغير. إيه؟ طيب ان شاء الله نستمر لنا او نكمل ان شاء الله نكمل طيب الباب. طيب نمر للباب الذي بعده ثم نتوقف. ما نقرا المسائل انا؟ نعم. انا لا نقرا المسائل. لا نقرا المسائل الان. طيب. الان لا نقرا المسائل حتى لا نطيل. نعم. لكن لو كان فيه واحد منكم مثلا اشكلت عليه مسألة فليسأل عليها. لكن لا نقرأ المسائل الآن حتى لا نطيل. قلت لكم يعني البداية ينبغي قراءة الكتاب جملة، فهم مقصود الترجمة جملة، والوقوف مع الأدلة بشيء من الاختصار. نعم. حتى يفهم الكتاب ثم في درجة أخرى يكون الاهتمام بالمسائل وهي مسائل عظيمة. نعم. ثم الباب الذي بعده قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه الآية لأن المؤلف بعد أن ذكر وجوب التوحيد على الأعيان قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني الآن اهتمت النفس، يعني بعد أن علمت أن هذا التوحيد واجب قد تسوق وتتوق نفسك وتتشوق لمعرفة فضل هذا التوحيد الذي أوجبه الله علينا. فهنا بوب الشيخ هذا الباب قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بقية الآية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية كما في الصحيحين شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم هنا الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح؟ وفي رواية لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. ثم قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. والمؤمنون من فزع الله يوم القيامة آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون. أما الكفار فإنه كما قال جل وعلا ترهق وجوههم ذلة، والكفار يعيشون في الدنيا في رهق وفي الآخرة في خوف وعذاب وحزن، وأما المؤمن آمن في الدنيا وآمن في الآخرة. كيف يتحقق هذا الأمن؟ بالتوحيد. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلى قدر تكميل التوحيد يكون كمال الأمن. فلو قال إنسان إذن على حد هذه الآية من مات ولم يشرك بالله ولو كان ثانيا ولو كان شارب خمر وعاق الوالدين وقاطع للرحم ومرابي لا يعذب؟ الجواب لا. الكلام هنا أنه يضمن أن لا يخلد في النار، لأن من كان معه أصل التوحيد لن يخلد في النار يقينا، لكن بعدين هذا التوحيد له مكملاته من الانقياد لله جل وعلا بالطاعة ومن ترك المعصية. فإذا كمل توحيده بتمام الانقياد لله جل وعلا بفعل المأمور وترك المحظور الصبر على المقدور، فإن هذا يكون مآله الجنة. بل لو حقق التوحيد غاية التحقيق يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، كما سيأتي معنا في الباب المقبل إن شاء الله تعالى. ثم ذكر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. إذن هنا حديث عبادة بن الصامت يبين أن من شهد أن لا إله إلا الله شهد أي أقر واعترف بأنه لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأن عيسى عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وليس ابن لله تعالى الله عن ذلك. وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته التي ألقاها إلى مريم هي قوله جل وعلا كن، فكان عيسى عليه السلام من غير أب، والله جل وعلا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه أي ابتداء تكون للتبعيض كما تكون للابتداء. فمنه أي روح خلقها الله جل وعلا عن طريق جبريل، وجبريل نفخ في جيبي يعني ما بين صدر مريم عليه السلام، فكان عيسى في رحمها عليه الصلاة والسلام. قال والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. الشاهد هنا مناسبة هذا الدليل وهذا الحديث لكتاب لهذا الباب وهو باب فضل التوحيد ظاهرة، بأن من شهد شهادة التوحيد وأقر هذا الإقرار واعترف به فإن الله جل وعلا يدخله الجنة على ما كان من العمل. وأكرر ما قلت، إن تم مع ذلك التوحيد فعل الأمر وترك النهي دخل الجنة بغير عذاب، فإن اقترن بذلك كبائر ومات ولم يتب منها فإنه يدخل مع ذلك عذاب جهنم ويدخل نار الموحدين، ولكنه يخرج منها لأنها مع أصل التوحيد. ثم قال ولهما أي البخاري ومسلم عن عتبان رضي الله عنه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم إذا كان اقترن بالتوحيد كمال الفعل والطاعة والاستقامة، حرم عليه دخول النار دخولا أصليا فلا يدخلها أبدا. لكن إن اقترن بذلك كبائر لم يتب منها فإن التحريم هنا تحريم الخلود في النار، فإنه يدخلها ويعذب فيها على حسب ما عنده من قال ابن سعيد رحمه الله في قول السديد، قال وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله، فلا خير إلا بالتوحيد ولا شر إلا من جراء الشرك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. الشاهد من هذا الحديث أن لا إله إلا الله هي ملء السماوات السبع وما فيها، فلا إله إلا الله تعدلها. وهذا نظير حديث البطاقة، ذلك الرجل الذي وضعت بطاقة كتب فيها لا إله إلا الله فوزنت تلك السجلات العظيمة من الخطايا. ولهذا ما كما يقول شيخ الإسلام الفتاوى يقول وأعظم حسنة التوحيد وأعظم سيئة الشرك، انتهى كلامه. فلا ينبغي للعبد أن يقصر في دراسة التوحيد ومعرفته وتعلمه والعمل به وتعليمه وبثه في الناس، لأنك إن علمت الناس التوحيد فإنك تعلمهم أعظم شيء، وإن حذرتهم من الشرك فإنما تحذرهم من أعظم شيء، وهذا لا يناله إلا من كان تابعا للأنبياء والمرسلين. ومن وفق لهذا فليفرح بفضل الله عليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإن من جاء يوم القيامة ومعه التوحيد فإنه أتى بأعظم حسنة. فلو لقي الله جل وعلا بما يقارب الأرض من الخطايا ولكنه لقي الله جل وعلا ومعه هذا التوحيد العظيم لجاءه الله جل وعلا بتلك المغفرة. ولهذا ما لم يشرك العبد بالله فإن ذنوبه تحت المشيئة ولو كانت كبائر. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله في الآية الأولى فقد افترى إثما مبينا، وفي الآية التي بعدها من النساء فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا. سلطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فالشيطان توعد بأن يغوي بني آدم، وأعظم أمر يغوي به الناس هو الشرك، لأن المشرك شركا أكبر باق مع الشيطان خالدا في النار. أما الموحد فإنه مهما أوبقته خطيئاته وأهلكته سيئاته فإن له موعدا يخرج به من النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.